بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا بكم. الحلقة الماضية مولانا كنا بنتكلم عن الشكر، وإحنا خارجين في نهاية الحلقة فضلتك أوضحت لنا أن بعض الناس بيزهدوا في النعمة وبيتمنوا المشاكل عشان يحلوها. النهاردة الحلقة هنتكلم يا مولانا عن الزهد. فهل الزهد كما يرتبط في ذهن الناس هو الإخشوشان، أن أنا أبقى حاسس بقلة المال أو قلة الطعام؟ هل هو ده الزهد ولا ليه معاني تانية؟ ونربطه بالمعنى بتاع الحلقة الماضية. سير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الزهد معناها عدم التعلق. عدم التعلق، وكلمة عدم التعلق دي بتستوجب أن هناك شيئا موجودا يقتضي أن أتعلق به فمنعت نفسي ولم أتعلق به. أما إذا كان الشيء غير موجود، يعني أنا رجل فقير وبعدين بقول أنا زاهد في المال، طب ما انت ما معكش مال علشان تزهد فيه. ده الزهد يقتضي انك تكون غنيا وتزهد في المال، فلا تحرص عليه ولا تمل له بقلبك ولا. فاذا الزهد معناه عدم التعلق بموجود. جميل. نعم. الزهد بهذه الكيفية يبقى فيه زهد صادق وزهد كاذب. ده اسمه استفقار بقى، اللي هو اللي بيقول لك انا مش عايز المال وهو اصلا ما عندوش مال. قال تعالى وهو يقرر قاعدة اخذها اهل الله بعد ذلك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اهو الاختيال والفخر، اهو ده ضد الزهد. القاعدة تقول لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود. لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود. نعم. جميل، أو ما شاء الله. ما فيش تعلق، يبقى فيه زهد. يبقى من علامات الزهد، القاعدة الأولى في علامات الزهد، ألا تفرح بالموجود، ألا تحزن على المفقود. الله. يبقى ده قلبه مستقر، الله منحه وأعطاه فلا يميل قلبه إلا لله، الله أخذ منه ما أعطاه فلا يتأثر قلبه ولا يغضب ولا يحزن ولا أي حاجة. ودي أخذوها من الآية الكريمة، ما هو أهل الله ما فيش ولا كلمة إلا اعتمدوا فيها على الكتاب والسنة. فالعلامة الثانية للزهد أن يستوي عنده الذم والمدح، الاثنين يبقوا زي بعض ما دام هو متعلق بالقضيه. فانا دلوقتي مؤمن بالله، فوجدت احدهم قد ذمني على هذا الايمان. ولا يهمني. صحيح. انا متعلق بالله. اعمل ايه ده؟ ووجدت احدهم قد مدحني على هذا الايمان ولا يهمني. لان انا سوف اؤمن بالله في الحالتين. في الحالتين. صحيح. مدحوا أو قادحوا ولا يهمني، لأنه أنا الإيمان ده لوجه الله وليس لإغاظة أحد وليس استجلابا لرضا أحد. الله. فالزهد هو هذا، هو الطمأنينة دي، السكينة دي، عدم التعلق ده، عدم الميل مع الوجود ومع الفقد. مع الوجود ومع الفقر. ما هو لا يفرح بالموجود ولا يحزن على المفقود. أي. الزهد بالشكل هذا بيسبب ما يسمى بالأنس بالله. ما شاء الله. ما أنا مش هممني. أي صحيح. فأخينا بيشتمني وعيني زعلان قوي إن أنا مؤمن، وأخينا التاني بيمدحني ويعيني فرحان قوي إن أنا مؤمن، وانا مش واخد بالي. أي. لا من المادح ولا من القادح، انا واخد بالي من ربنا سبحانه. واخد بالك ازاي؟ يعني ورزق ربك خير وابقى. كلمه ورزق ربك خير وابقى دي بتشعرك بالانس. من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. لا انا عايز يبقى لي في الاخره نصيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو الزهد قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. فازهد في الدنيا، ولذلك عن ابن عمر قال: كن في الدنيا كعابر سبيل. واخد بالك؟ ما عدي كده وماشي، كغريب أو عابر. كن في الدنيا غريبا أو عابر كأنك سبيل، غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. فلما بزهت في الدنيا قم ربنا يحبني لأنه خرجتها من قلبي، لا أفرح بالموجود ولا أحزن على المفقود، المعيار القاعدة. طب أنا زهدت فيما في أيدي الناس قمت لاقي الناس تحبني، أنا مش حاطط عيني اللي في ايديهم، في اللي ايديهم ما اناش عايزه. ولذلك في احاديث توجيه المؤمنين في اخر الزمان، في حديث بيقول ايه: اعطي الناس حقهم ولا تسالهم حقك. ما شاء الله، يعني عمليه تغيظ الحقيقه، يعني انا كده مش هساله حق. قال لي ايه؟ عايز تنجو اعطي الناس حقهم، ما حدش ليه في ذمتي حاجة. طب أنا ليه عند الناس؟ قال ما تسألوش، سيبه. خلي بالك في التربية التانية: واسأل الله السلامة. واسأل الله السلامة كمان. يعني أنا هدي لهم حقي ومش هطالبهم بحقوقي، الحقوق بتاعتي بتاعتهم خدوها والحقوق بتاعتي مش هطالبها، وبعد كل ده قول يا رب سلم. قول يا رب سلم. ليه؟ ده مبني على ايه؟ مبني لان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، بس ربنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال تعالى: اعلموا أنما حياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ده بيقول لك أنها حقيقي أن تزهد فيها وهي معك. ولذلك قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى كلمة جامعة تدل على الميل، وضده الزهد. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، الميل بتاعه يعني رغباته وشهواته ومراداته وهكذا. فالحقيقة إن الزهد ده يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش فقط وجهنا إليه وأمرنا به ازهد في الدنيا يحبك الله، لا، ده كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة، طبقه عمليا يعني في حياتي. طب نعرفها يا سيدنا هذه الأمثلة بعد نطلع الفاصل ونرجع إن شاء الله. نعم، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. وحلقة اليوم كما تعرفون حضراتكم عن الزهد. فضلتك أوضحت لنا في الفاصل الأول يا مولانا أن الزهد هو ألا أفرح بالموجود وألا أحزن على المفقود، على المفقود. نعم. وفي آخر الفاصل فضلتك قلت لنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق الزهد تطبيقا عمليا. عايزين نعم نعرف نماذج من هذه التطبيقات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني ما هو كمان أوسع من الزهد، علمنا عدم التشوف، علمنا عدم الحرص على الدنيا، علمنا الصبر، علمنا منظومة متكاملة ومنها الزهد. أنا أتذكر مثلا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول لابن أختها عروة بن الزبير، عروة ده ابن الزبير بن العوام وابن أختها لأن أم أسماء، وأسماء أخت عائشة والاثنين ولاد الصديق رضي الله عنهم جميعا، والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. ما هو طبعا ما هي نظرت إلى الهلال أهو بدايه، وبعدين مر شهر فنظرت إلى الهلال تاني، فمر شهر تاني فنظرت إلى الهلال التالت، يبقى كده 60 يوم، أو يعني لو كان 29 و29 يبقى 58 يوم أو 59 يوم أو 60 يوم. هي 60 بتوضح عشان ما نتلخبطش بين 3 أهلة وثلاث شهور. وثلاث شهور. جميل. في شهرين. في شهرين. جميل. وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ما بيطبخوش أي حاجة خلال شهرين. يبقى إذن مفيش لحمة. مفيش مرقة. مفيش يعني خبز. لأن الخبز ده محتاج إلى خبيز ونار يعني. أي. لم يوقد نار في هذه المدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أمال كانوا بيأكلوا إيه بقى؟ بيأكلوا بقوليات يعني، بيأكلوا مكسرات ولا بيأكلوا خضروات ولا يعني، ما هم مفيش نار. 60 يوم دول عايشين إزاي؟ قال عروة فما كان يعيشكم. يعني الله دي عملية صعبة قوي. إيه الحكاية؟ قالت الأسودان التمر والماء. العرب ليه عندها عادة كده إن هم لما يجي حاجتين متلازمتين في مجموعة واحدة يعني هم يسموهم باسم أحدهما، باسم واحد منهم يطلقوه على الاثنين مع بعض. على الاثنين مع بعض. جميل. وده يسموه الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى. ما شاء الله. الأسودان هنفكها لإيه؟ أسود وأسود. قال لا، ده هو التمر أسود لكن المية مش سوداء. صحيح، لا لون لها الماء. صحيح. فلما التزم التمر مع المية وهم دول اللي بيهم قوام المعيشة حينئذ، مع هذا الصبر وهذا الزهد وهذا العطاء، لأنه كان يجيب لهم المؤنة بتاعتهم لمدة سنة فتنتهي كمان شهر ولا بتاع، لأنه كان كالريح المرسلة لا لا لا لا لا يرد يد سائل. ما شاء الله عليه الصلاة. فالأسودان، فالأسودان يسموهم إيه؟ يسموهم الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى. يقول لك العمران. مين العمران دول؟ أبو بكر وعمر. جميل. فيقول لك الحدثان. مين الحدثان دول؟ الليل والنهار. القمران. هو القمران، الشمس والقمر. الشمس والقمر. وهكذا. ده اسمه ملحق بالمثنى، مش مثنى حقيقة. سببه ايه؟ ان المثنى الحقيقي ينفصل الى كلمتين زي بعض، ولد وولد، بنت وبنت، يبقى ولدان، بنتان، مسلمان، مؤمناء. لكن ده ما ينفصلش الا اتنين غور. الاسودان. بعض نقطع كلام فضلتك يا سيدنا، بعض ادعياء العلم بيطلعوا ياخدوا الحديث ده ويقولوا ان الماء ايام سيدنا النبي كان مليان تراب وكده، كان لونه اسود عشان سيدة عائشة قالت الاسودان. ما يعرفوش المعلومه اللي فضلتك بتشرحها دلوقتي. ربنا يبيض عقله وقلبه، لانه يعني احنا بنقول الحاجات دي علشان هذا المعنى. أيوه. وهو انه يعني لازم نتعلم الاول اللغه والعلوم المساعده عشان نفهم عن الله ورسوله. ورد برضو عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا خشن كده، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. دي الملابس اللي النبي توفاه الله فيها ورفع الى الرفيق الاعلى. الملبد ده اللي هو نقول عليه دلوقتي المرقع. يعني في رقعة كده وفي رقعة كده فملبد. فأنا عايز أفهم ده سيد الخلق، خلي بالك ده قائد الأمة وقائد الغر المحجلين، ده خلي بالك ده المصطفى المختار، ده خلي بالك ده قائد الجيوش، ده بني الحضارة، ده نبي الله رسول البشرية خاتم الأنبياء والمرسلين أما يختشي ويبقى عنده خشية كده لله ويختشي من نفسه ومن ربه؟ أي متصدر من المتصدرين كده ألا يجعل هذا هو الأسوة الحسنة بتاعتهم عليه الصلاة والسلام؟ ده كان قادر وكان معه وكان قادر على إنه هو يفرض فيطاع. ده سيدنا أبو بكر أنفق في الإسلام 80 قنطار ذهب، ما خدهمش حطهم عنده ولا حاجة، مخزنهم. ده سيدنا عمر أنفق نص ثروته، ده سيدنا عثمان يعني كون جيش العسرة، تخيل إن واحد صرف على جيش. أيوة صحيح. ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده كان عنده قناطير مقنطرة من الذهب والفض، فكان عنده لكن كان فيه زهد وزهد عملي. فلما يكون سيد المرسلين وهو تحت يده هذا، حتى صفوان لما عطاله العطية، النبي عطاله العطية قال له خد اللي في الوادي ده، قال والله هذه عطية نبي. ما شاء الله ما شاء الله. فكان زاهدا في ملبسه في فراشه في كذا إلى آخره. قالت عائشة إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمن حشوه ليفا. ليفا الليف النبات اللي اسمه الليف ده، مش قطن ولا سفنج ولا حاجة، والأدم اللي هو جلد، جلد حتة جلدة كده والحشو بتاعها ليف. ودي الوسادة بتاعته عليه الصلاة، مش ريش نعام يعني. أيوه. ولا قطن حتى. أيوه. ولا حتى حتة سفنجة ولا بتاع. فإذا سيدنا الرسول أمرنا بالزهد وعلمنا الزهد وعاش الزهد عليه الصلاة. نعم. السلام. طب يا مولانا فاضل حوالي 2 دقيقة، عايزين نعرف هل الزهد درجة واحدة ولا درجات، وإيه أضرار حب الدنيا على الإنسان؟ كل إحنا قلنا المعاني درجات. أي. فالغزالي بيتكلم عن 3 درجات للزهد. أي. درجة الأولى أن يزهد العبد في الدنيا وهو مشتهي ليها، بس برضو ايه مانع نفسه. الدرجة التانية ان يترك الدنيا طوعا ولكن يرى زهده، يقول على فكرة انا زاهد لسه واخد باله من روحه. الدرجة التالتة ان يزهد في الدنيا ويزهد في زهده، يزهد في زهده حتى زهده ما هوش واخد باله منه ويقول لك لا احنا تراب ابن تراب. جميل. يعني حتى مش هيفكر ان هو يشعر الناس انه زاهد، هو ولا زاهد هو بخلص. كمان مقتنع انه ولا زاهد ولا هو نفسه. ايوه يعني هو زاهد. أيوه. وهو مش مقتنع انه زاهد. جميل. وفضلتك اوضحت لنا ان الزهد هو زي ما فضلتك قلت لنا الا افرح بالموجود ولا احزن على المفقود. نعم. جميل. هذا هو. ربنا يفتح عليك يا سيدنا وينفعنا بعلمك. الوقت مع فضلتك بيجري سريعا، اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيله الامام العلامه الدكتور علي جمعه على وعدا باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين استودع الله ديناكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.